احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، نطالع في هذه الحلقه صفحه من صفحات مذكرات ابليس لنجد انه كتب فيها انني اريد ان احول المحبة النافعة عند المسلم، المحبة النافعة عند المسلم، الى محبة ضارة. يعني ايه الكلام العجيب ده؟ يعني ايه حول عند المسلم المحبة النافعة الى المحبة؟ يعني ايه محبة نافعة الاول؟ المحبة النافعة لها محاور ثلاثة، خلي بالك: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله. تاني، يعني ايه المحبة النافعة؟ محبة الله، ان احب رب العباد عز وجل، واحب في الله، واحب من يعينني على طاعة الله. نفسر: الشيطان عايز يحول الثلاثة دي الى محبة ضارة. يعني ايه محبة الله؟ في فرق بين من يصلي لاسقاط الفرض وبين من يصلي حبا في الله عز وجل، لان الله يقول: قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي الرحمن الرحيم، مجدني مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي، الى اخر السورة، ولعبدي ما سأل. اذا دي يعني احب ان اصلي لانني سوف اقف بين يدي الله. ارحنا بها يا بلال، القي الدنيا خلف ظهري واستقبل الكعبة بوجهي وابدأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، ثم اقرأ في الايات واتدبر واتمعن وانا بين يدي رب العباد. لو علم ابن ادم بين يدي من يقف من فتل من صلاته، سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، اريد ان اطيل الصلاة فاسمع بكاء الصبي، فاخشى ان تفتتن امه به، فاخفف من صلاتي وقرة عيني في الصلاة. اذا يعني بهذا الموضوع، والصلاة هي الصلة التي بين العبد وبين ربه، والصلاة هي الاعصاب او الاوردة الموجودة حول المصلاح، حول العمود الفقري في نهاية العصر، كأنه هو الحبل الشوكي الذي يقيم توازن الانسان. هكذا هي الصلاة لغة، سبحان الله. فالانسان المصلي ده انسان موصول بالله سبحانه وتعالى. فدي فرق بين ان يعني ان احب الله فأصلي، أو أن أصلي لكي أسقط الفريضة، هذا أمر. أيضا عندما أخرج الصدقة أو الزكاة، كانت أمنا عائشة تدعو لمن تتصدق عليه، ويتعجب الصحابة: يا أم المؤمنين، هو الذي يدعو؟ طب أنت قالت: جزاه الله خيرا، قد حمل زادنا إلى الآخرة. يعني بالله عليك، لما اعطيك امانه توصلها لولدي الذي يدرس في امريكا او في استراليا، واعلم انك اخذت الامانه واوصلتها، احبك. أو يا سلام، جزاك الله خيرا، وصلتها لغايه البيت هناك واعطيتها له في يده، سبحان الله. سواء او الولد بيبعت لابوه دواء فيرسلها مع زميل له: روح والله المكان الفلاني واعطي ابي هذا الدواء. اول ما يعلم ان الدواء وصل الى يد ابيه يقول صاحبه: نقل الدواء وحامله، جزاك الله خيرا. فامنا عائشة تعتبر ان المتصدق عليه او الفقير والمسكين هذا هو ناقل الخير، لانه نقل زادنا الى الاخرة. هذه محبة الله سبحانه وتعالى. ثم محبة في الله. محبة في الله يعني ايه؟ يعني كما قلنا من قبل ان الحب ينزل من اعلى. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحب جبريل. جبريل ينادي في الملائكة: يا ملائكة الرحمن، ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبوه، فتحب الملائكة، ثم يوضع له القبول في الارض. ودي محبة في الله نزه كده، سبحان الله. ولذلك انت تشوف بعض الناس على الشاشة او مرة ترى ودي اخي لا اله الا الله، شفته فين قبل هذا؟ انا لو قابلته اساله في اي مدرسة كان، في اي جامعة درس، تكتشف في الاخر او قابلته في الطريق العام او جاءك الى مكتبك في العمل، تقول: يا فلان انت متاكد ما راينا بعضا من قبل؟ تقول لي عمي انا مولود في المغرب وانت مولود في اندونيسيا ازاي يعني سبحان الله وانا درست في اسكندنافيا وانت درست في جنوب افريقيا. فتكتشف ان ايه هذا كان في عالم الارواح حيث تجمعت الارواح ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلذلك انت تجد زوج وزوجة عايشين تحت سقف واحد 50 سنة وهما غريبان عن بعضهما البعض. ليه؟ لان الروح مش متجانسة. بس الله يرضى عليك ما تبص لزوجتك كده وقاعدة جنبك الان تقول لها شايفة خد بالك اتلع ارواحنا مش متجانسة صحيح ولذلك كنت عايز اتزوج عليك وكنت عايز مش عارف ايه. لا يعني انا بس اقول لك القصة كم الوقت تعرفها من 50 سنة مش الان. الان خلاص انتهى الموضوع. اتكلم عن الاول. فالارواح لما تتجانس مع بعضها وتتآلف مع بعضها تتعارف. ولو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. فخلاص الارواح كما قال صلى جنود مجندة. فانت تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله كل حركة كل ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى اذا الانسان ايه كل حياته صلاته لله. حتى قال العلماء يجب ان تكون التوبة لله. لو في توبة لغير الله لو في كيف قل والله واحد عزكم الله يعاقر الخمر او المخدرات وجاء الاطباء وقالوا يا فلان لو استمريت في جرعة اخرى لتهرأ كبدك وتوقف عن العمل او لو تعطيت جرعة مخدرات اخرى ربما هذا يسمم الدم ويحصل لك كذا وكذا. يقول لا لا خلاص خلاص خلاص انا خايف على صحتي وانتهي. هل هذه توبة لله؟ لا هذه توبة طبية والتوبة الطبية غير التوبة الربانية. ده شيء وده شيء. لا ده وتاب خوفا على صحته. خوفا على ايه؟ على صحته. واحد والعياذ بالله كان يعاقر الميسر او يعني يلعب الميسر قمار فانتهت امواله خلاص ضاع كل شيء واصبح لا يرضى انسان ان يعطيه بالدين سبحان الله والخلاص كفاخذه الحمد لله. لا هذه توبة الثعالب. عرفت توبة الثعلب؟ قصة رمزية. يقال ان ثعلبا خطف عنقود عنب من بستان فلحقه او كاد ان يلحقه صاحب البستان بعصا غليظة فقفز الثعلب فوق سور البستان فوقع منه عنقود العنب فينظر الى العنقود متحسرا يريد ان يلتقطه وينظر الى عصا صاحب البستان الغليظة فيخاف. فلما يأس من اخذ العنقود قال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. طب وهل هذه توبة؟ هذه توبة الثعالب. نحن لا نريد توبة الثعالب. لا نريد بعد ما يدخل المستشفى وخلاص ويدخل الانعاش ده انعاش يعني ويوصل بالخراطيم وكده وبعدين ايه يقول يعني خلاص يعني خلاص احنا تبنا بقى ان شاء الله. يعني عسى رب العباد ان يقبل. نحن لا نغلق ابواب التوبة لكن احنا عايزين ان تتصدق وتتوب وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان احنا عايزينه وانت في بحبوحة من الايه من العيش. يبقى علامة المحبة النافعة ان تحب في الله ان تحب الله ان تحب ما يعينك على طاعة الله. فلذلك الناس اللي كرهوا العلماء مساكين والله. اولا لحوم العلماء مسمومة وقال العالم عايز منك ايه؟ عايز ياخذ بيدك الى طريق الجنة عايز يوقفك على باب الجنة عايز ياخذك من الظلمات الى النور. ماذا يصنع العارف بك؟ هو لا يريد منك شيئا انما يعني هذا التعليم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا عايز حد بس ايه يذكرني بالله واحد ياخذ بيدي سبحان الله وان تجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر. فاحنا مش لا نريد شيء. لا ده يخوض في العالم ويخوض في الفقيه والفتوى دي لا تعجبني والفتوى دي مش مضبوطة لا اله الا انت سبحانه. فانت تحب في المحبة النافعة من يعينك على طاعة الله. لذلك احنا ليه كلنا نموت عشقا وهياما في رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اللي اخرجنا من الظلمات الى النور. لان كل من لدي يعني مشكلة في الحياة نرجع نرجع حلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه رب العباد في كتابه الكريم سبحان الله. طيب الشيطان لا يريد ان تكون محبتك نافعة، لا يريد ان تحب الله ولا ان تحب في الله ولا ان يعني تحب من يعينك على طاعة الله. ما هو عايز ايه؟ هو عايز محبة ضارة، عايز تتحول المحبة النافعة الى محبة ضارة، وهذه مهمة ابليس في الحياة. لكن ما هي او ما هو مخطط ابليس في مذكراته اليوم لوضع المحبة الضارة وما علاماتها مكان المحبة النافعة التي بينا علاماتها؟ كونوا معي ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله اشرح هذه القضية وابينها. طرد الله عنا وعنكم شياطين الانس والجن وتقبل منا ومنكم. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونواصل دحض وابطال هذا المفعول الذي يريد ابليس ان يصنعه بتثبتنا على المحبة النافعة، لانه يريد ان يدخلنا الى القناة الاخرى المحبة الضارة. قلنا ان المحبة النافعة هي محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله. طب ابليس عايز ايه في مذكرته اليوم؟ يريد ان تتحول المحبة النافعة لمحبة ضارة. طب يعمل ايه؟ قال انا عايز ابن ادم بدل ما يحب الله يحب مع الله. يا الله، والله هو الغني الحميد. يعني لو عملت عمل 99.99 الاربع تسعات المشهورة، ولكن يعني في العمل عملت 99.99 عملا لله ومنها فاصلة نقطة واحد، سبحان الله، يعني الفاصلة نقطة واحد يعني واحد من 100% لغير الله، الله لا يقبل هذا العمل. كما انه لا يحب العمل المشترك، لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. يا الله، تاني هذه الجملة العجيبة. الله لا يحب، كما انه لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، قال ودعت نصيبي لشريكي، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الله يرضى عن كريم الله موسى ماشي كده في رجل بدوي كده اعرابي قاعد عند غنم، واحد بيدعو الله بإلحاح بيدعو بإلحاح، فرق موسى ورق قلبه للرجل، قال يا ربي لو كان الامر بيدي لاستجبت له. قال يا كريمي انت ترى ظاهره، صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه، وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. ما ينفعش، لازم تعطي كليتك لله، كلك لله. يعني انت يا مؤمن لو حاكم البلاد او رئيس الدولة دعاك لديوانه او قصره او مكتبه، هل يجوز انه انت جالس كده تطلبك ام عبد الله ولا ام حسين زوجتك على المحمول تقول للحاكم ولا الرئيس ولا الملك لحظة واحدة، ايوه ام محمود ازيك، نعم حاضر، وانا راجع اجيب لكم البطاطس والطماطم والمكرونه، معقول هذا؟ هل يليق هذا بمجلسك مع الحاكم؟ ها، ما حدش يعملها. ده بالعكس، احيانا بياخدوا منك الايه المحمول وانت داخل خشيه ان انت حاطط فيه قنبله ولا انت نفسك قنبله، سبحان الله. طيب بالله عليك، شوف قله ادب كثير من المسلمين. يبقى بيطوف مع ان الطواف ده صلاه، ولا يصح، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، يعني أنت متوضئ وتطوف كأنك في صلاة. رد عن محمود، أيوة يا حجة، والله أنا في الشوط الرابع بس زحمة وروائح الناس صعبة ومش عارف، الناس ما عندهاش أدب ولا عندها حياء. أمال أنت عندك إيه؟ أنت عندك خلل بعيد، عندك خبل في بيت الله وعند الحرم وفي الطواف وفي الموبايل. يا أخي اتق الله، يا أخي استحي على دمك شوية، مفيش حياء؟ في ذرة خجل يا سطار؟ الواحد ينظر للناس كده يقول لا اله الا الله والموت يبعثهم الله. تنصح من ولا من؟ ها؟ تنصح؟ ما هو التقنية الحديثة دي جاء بها الغرب لكي يتقدموا، واحنا جينا بها ليشتم بعضنا بعضا ويهز بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا عن طريق المحمود. الغيبة لم تصبح في المجالس، لا، اصبحت على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية، واصبحت عن طريق. يا مؤمن الطيور المهاجرة اللي كانت تأتي إلى بلادنا هنا في الجنوب بعد المحمول، الخلايا أو الموجات الكهرومغناطيسية تغيرت في الجو، فضلت الطيور طريقها، مش ظهر فساد في البر والبحر، لا وفي الجو كمان سبحان الله. وانت رايح عند الحرم وقاعد سبحان الله تدردش مع زوجتك ولا صديقك وانت تطوف حول الكعبة، يا رب اتق الله. تبتجلس مع وزير ولا مسؤول يعني منتبه الى ما يقول، لا ترد ولا تتشتت ذهنك. فيعني يعني والله احنا عايزين شيء، يعني عايزين جينات حياء مرة اخرى تدخل الينا، كروموزومات حياء، بلازما حياء، دم حياء، عايزين حياء. ان لكل دين خلقه وخلق الاسلام الحياء. اين ولا الحياء؟ اين ذهب؟ فنسأل الله السلامة. فابليس عايز يحول محبتك لله او محبة الله الى محبة مع الله. ان من ازواجك واولادك عدوا لكم فاحذروه. كيف عدو؟ يعني زوجتي عدو، ابني عدو؟ انا ممكن تقول احنا عايزين بيت زي بيت فلان، زي بيت اخوك، وعايزين للولد سيارة زي سيارة ابن عمه. قلت طب بس ده ابن عمه ابوه رجل اعمال وربنا فتح عليه، وانا رجل موظف على قدر حالي اخد 5 ولا 6، انا ماليش دعوه، احنا عايزين، احنا مش اقل منهم، انت احسن منه. يعني سبحان يروح يرتشي ويختلس ويتعامل مع بالك بالربا عشان ازواج، ان من ازواجه او عدو لك سبحان الله. وبعدين بعد ما تموت قال عمر اعوذ بك من مال يعني وحاسب انا عليه في قبري واستمتع به ورثتي من بعدي، لانه هم يستمتعوا وانا اللي رحت سبحان الله. فبدل ما احب الله احب مع الله، هذه محبه ضاره. محبه ايه؟ ضاره. ادخل في الصلاه تجيني الامور المعقده التي لا تحل الا ما لم ادخل في الصلاه. يا الله دي محبه ضاره. ثم بدلا من ان احب يعني في الله احب ما يبغضه الله. يعني تخيل لما اموالنا كده تضيع على بطاقات دعوة لحفلات غنائية واشياء، حفل راقص، وحتى المسلمين اخترعوا دلوقتي في شهر رمضان سحور راقص. وفي سحور راقص والله ما والله احنا عايزين نستحي على دمنا شوي، يعني شيء من الحياء شوي، شيء من الادب مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، ولم يقل والذي اذا امرضني، لا قال واذا مرضت فهو يشفيني. الخضر كان مؤدب، الخضر عليه السلام لما كان مع سيدنا موسى قال في الخير، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، فاراد ربك في الخير. جه في الشر عليه قال فاردت ان اعيبها، انا اللي اردت، لان الله لا يريد شرا سبحان الله. فبدل ما كان تحب في الله تحب او تحب ما يحبه الله، ابليس عايزك تحب الاشياء التي يبغضها الله سبحان الله. الاشياء التي ايه يبغضها الله، يبغض الاخلاق السيئه، يبغض الغيبه، يبغض النميمه، يبغض الكذب، يبغض الزور، يبغض اكل الحرام، فيحبب اليه هذا الامر. فتحولت المحبه النافعه الى محبه ضار. بدل ما احب من يوصلني الى طاعه الله احب من يقطعني عن طاعه الله والعياذ بالله. بيبقى رايح المسجد يقول يا شيخ ما انت رحت كثيرا من قبل، مش الدرس بتاع الشيخ فلان ما احنا سمعناه، تعال بس انا شوي شوي اروح القلوب ساعه بعد ساعه. يقول لك ساعه ربك وساعه قلبك، هي فين الساعه ربك دي؟ ها ده هم 5 صلوات كل صلاه بتاخد 5 دقائق، ادي نصف ساعه، وفي 23 ساعه ونصف اين ذهبوا؟ ساعه ونص ساعتين على الاكل، 3 وجبات ولا وجبتين سبحان الله، 8 ساعات في العمل، 8 ساعات في النوم، 2 ساعة في المواصلات، ضاع العمر يا ولدي. لا اله الا الله، ضاع العمر سبحان الله. ليه؟ لان انا نسيت فنسيت. فالانسان دايما يبقى ذاكر. فالشيطان عايز يحول المؤشر بتاع المحبة النافعة اللي انت كنت تحب الله وتحب في الله وتحب ما يقربك الى الله، اصبحت تحب مع الله، واصبحت تحب ما يبغضه الله والعياذ بالله رب العالمين، واصبحت سبحان الله العظيم تحب ما يقطعك عن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وكل شيء يقطعك عن الله يكون حصر عليك سبحان الله. يعني تجد الناس الان يعني تقدر الناس على قدر ما عندهم، اذا كان عندك جنيه تسوي عندك قرش تسوي قرش، ما عندكش ما تسويش. يعني تقيموا الناس بالمال؟ قال علي رضي الله عنه: رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. هل تقييم الناس يعني نسلع الناس؟ نسلع الناس؟ تخيل انت لو احنا عاملين عرس كبير او وليمة ودعين فيها يعني رئيس البلاد والحاكم والرئيس الوزارة والاخر، لو جاء فقير على هذا الباب هل يدخله احد في هذا الوقت؟ لا لا لا، اعطوه مشوه، مش وقته. بئس الولائم تدعون فيها الشباع وتدعون فيها الجياع. تدا سبحان الله. فالمسلم يجب ان يحافظ على المحبة النافعة ولا يجعل الشيطان يتوغل الى حياته فيضع مكان المحبة النافعة المحبة الضارة. احبتي في الله، الحب مركب ركبه النبي صلى الله عليه وسلم فوصل الى ساحل السلامة، فجعل الحب مركبا له، محبته لله سبحانه وتعالى، فكان الحبيب والخليل والكريم لله عز وجل. اما نحن فالشيطان يريد ان يغوينا بمذكراته ويحول محبتنا النافعة من محبة الله الى محبة مع الله، ومن محبة في الله الى محبة ما يبغضه الله، ومن محبة من يعينني على طاعة الله الى محبة من يقطعني عن هذه الطاعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم وساوس الانس والجن، وان يعيذنا واياكم من شر الجنة والناس الذين يوسوسون في صدور الناس. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.